فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعد معرفة وقت الكسوف والخسوف دخولا وخروجا وتحديده بدقة من ادعاء علم الغيب؟ هذا حساب يا أخي، ما هو من ادعاء علم الغيب، هذا حساب مبني على منازل القمر، على منازل القمر، وهذا يعرف بالحساب. ما يعد هذا من المحذور. نعم.